يشعرهم بما هم فيه من الفضل من الله. فقال تعالى في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يفتحه إلا الفقر، ولو أغنيته لطغى. وأنا هتكلم على قصة الراجل اللي منع الزكاة فمنع من أخذ الزكاة منه. إن من عبادي من لا يفتحه إلا الفقر، ولو أغنيته لطغى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السورة: إن الله يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي أحدكم صغيره. أنت عارف الطفل الصغير أما يقعد يأكل حلاوة لغاية ما يصير يتسوس، أو لما يبقى عايز يمشي على السور، على سور البلكونة يمشي على السور كده عشان يحفظ توازنه، أو لما يبقى عايز فلوس كثيرة فتخشى عليه أن يستني بها مخدرات، أو لما يكون عايز يسوق العربية، أنت عندك عربية وابنك سنه 6-7 سنين عايز يسوق العربية فتمنعه. فقال الحديث: إن الله يحمي عبده المؤمن، إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم طفله أن يضل. يحصل حاجة. ثم قال أيضا عن الأغنياء، عن الفقراء: وهو يهذبهم يحسبهم الجاهل أغنياء. الجاهل يعني الذي